فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ف فليحذر الذين يخالفون عن أمره فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. ألا إن لله ما في السماء نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. هكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات ختاما لسورة النور تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. تلاها البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد ثم يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الله أكبر. الله يرفع عليك. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا. وقرآنا فرقنا وقرآنا فرقناه لتقرأ Thank you. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قل ادعوا الله أو Thank you.